العبادات تتغير بين الأعداد والذرية، والصواب أن ما هو على العبادة لكن لا حسن قصدها العادة يهان عليها كما يهان على العبادة، لا حسن نية العادات تنطلق عبادات. نقول الزكاة عبادة ولا بد لها من نية عند إخراجها، فيؤمن عندما يريد جمعها أو عندما يعزم على دفعها يروي أنها أنواع الزكاة الواجبة في ذمته. ويخرجها بهذه النية، هذه النية أولا لحملها القلب فلا يتلفظ بها، لا يحتاج أن يقول نويت بهذه النقود زكاتها بين عنك، بل يكفي ما يقول بقلبه، وذلك لأنه إذا قصد ذلك وعزم عليه فقد نوى تطهير ماله ذلك بإخراج زكاته. ثانيا متى يأتي بالنية؟ الصحيح أن النية ملازمة له من حين يعزم على إخراج الزكاة وعزمها من ماله إلى أن يدفعها ويعطيها مستحقها. إذا كان الحول الماشية مثلا أو حول النقود ونحوه إلى كم؟ المعلوم أنه قد وجب عليه فيه الزكاة، فإذا كانت قد وجبت الزكاة المسلم يمتثل وجوب الزكاة، يمتثل الأمر بإخراجها. إذا كنت ناويا أي عازما بنية قلبية أنه سيدفع زكاة عن هذا القدر الواحد في ذمته، هذه النية ملازمة له من ثم يعزم، لكن عندما يعزمها يلي أن هذا القدر الذي عزمته أو هذا القدر الذي مبلغه كذا وكذا فهو زكاة مالي، هذا زكاة هذه التجارة أو زكاة هذه السائمة أو ما أشبه ذلك. يجوز أن يقدم النية وأن يؤخرها وأن تقارن، يشعر أن الأفضل مقارنتها بإخراجها وعزلها ثم دفعها، ولكن إذا عرفنا أن النية محبها القلب فإنها في الأصل مقارنة من حين العزم، من حين يعزلها من ماله ويخرجها إلى أن يسلمها لمستحقها، مع أنه يجوز أن يعزل نقودا ثم يخرج غيرها بدلها، فإن الدراهم على الصحيح لا تتعين بالتعيين، بل تقول هذا اليوم نقل هذا اليوم وهذه العشرة نقل هذه العشرة، فلو مثلا أنه عزل له ألفا وقال هذا زكاة مالي هذا، ثم بدله واحتاج وأنفقه لغاية خاصة فإنه يجوز يخرج غيره كما يتعين يخرج غيره ويجزيه إن شاء الله. الحاصل أنه يلزمه أن يبني حتى تتعين الزكاة، ولا يجزيه لو أخرج بغير نية، لو أخرج بصدق بدون نية زكاة فاعتبرنا ذلك منه تطوع. وكذلك لو أعطى بنية هدية وأقعد مجلسها واعتبرناه تطوعا، لأنه نرى أنها صدقة تطوع، أو نرى أنها صلة، أو نرى أنها هدية، ما خطر لنا أنها زكاة المال الفلاني، زكاة طالبين في زكاة ذلك المال الذي يسمى. فلا يجزئ إنها صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين. وكما لو صلى صلاة مطلقة ولا تجب نية الفرضية اكتفاء بنية الزكاة، لأنها لا تكون إلا فرضا ولا تعين المال المزكى عنه. فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزاء، لأن التعيين لا يضر، قاله في الكافي. بنية مطلقة يعني أخرج مالاً بنية مطلقة يعني لن يمنع له زكاة، وإن غيرها نعم أو صدقة أو ما أشبه ذلك لا تجزيه عن الزكاة الواجبة، بل اعتبر ذلك صدقة تطوعية يعتبره متطوعا بها. يقول لا أخرج جميع ماله وتصدق جميع ماله أي الزكاة جارية في جنته، وذلك لأنه ما نوى بذلك إلا أنها تطوع، فتقع تطوع أو على حسب ما يرى. لو أخرج جميع ماله ونواه ونوى أنه صلة أو هدية أو صداقة بينه وبين أهله أو أشبه ذلك، لم نعتبره إلا تطوعا يعتبر الزكاة باقية في ذمته. وهذا من الحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا بد أن ينوي نية تعين ما في ذمته. قال ذلك على الصلاة، فإن من أتى في ذمته صلاة هيا ثم نسيها أو ذكرها، ولكن صلى الضحى صلاة مطلقة الصلاة، ولم يمنع أنها الفريمة التي تجيب المسلم، لأن الفريمة باقية، لأن هذه إنما نواجها تطوع، نواجها لأنها مطلقة. ولا تسقط عنها الفرض الباقية. ويلحق بذلك أيضا على الصحيح الصوم، إذا كان في جنته صيام ثم تطوع ولم ينوي إلا تطوعا مطلقا، فإنه يبقى في جنته إلى الفرض. يقع هذا كثيرا كثيرا ما يسأل كثيرا من الناس إذا سلم عليهم أيام المضطرة، يأتي عليهم إذا هو أيام الباقية يأتي عليهم يوم عرفة ويوم عاشوراء، وعليهم أيام المضطرة. فبعض العلماء يقول الذهاب إلى التطوعات تقع على الأيام التي عليهم ولو لم يلوها، والأرجح أنها ما تقع، بدل أنهم لا لووا إلا تطوعا وأيامهم باقية. قياسا على الزكاة، من عنده زكاة قد يضع وقتها وأخرج صدقة لنية تطوع، ثم قال سأخلفها تطوع التطوع هذا أجعله أن يزيده لكن لن أوصله إلى أهله، لا يزال. أو كانت عليه صلاة صلاة فجر وتطوع في الضحى ركعتين، وبعد ما انتهى منها قال أكتب بهذه يعني فريضة، يعني صلاة الصبح التي في ذمتي، يقول ما تكفي بل لا بد ان تاتي الفاضل بنيته، انما الاعمال بالنيات. ولو كانت صوره العمل واحده صيام وصيام ما بين النهر والفرضه، كذلك صلاه وصلاه، ركعتين وركعتين ما بينهما فرض، كذلك الصدقه من التي الف ريال فرض الزكاه واخرج الف ريالا ورواها تطوعا الف ريال، او صفه واحده حقها ايضا مستحقا، يقول باقيه في ذمته لانه جعل واداء الواجب والايمان وتطوعا والاعمال بالنيات، وتصدق بجميع ماله. ثم هل يتكلم ان يقول هذه فريضه، هذه زكاه فرض، هل يلزم النيه الفرضيه؟ فهو انه ما يوجد، وكلمه زكاه معروف، او زكاه واجب، او واجب الذي في ذمه الحره يكفي، ولا حاجة إلى علم أنه فرض. وكذلك هل يلزم أن يكون هذا الآن زكاة هذا النوع من النار؟ وكان عنده أنواع من الأموال، عنده مثلا حبوب وزماء من التجارة زكاتها ألف، وعنده أقمصة زكاتها ألف، وعنده أعراض زكاتها ألف مثلا، أخرج ألفا بذمته ولاية آلاف، أخرج ألفا، هل يلي أنها علم الأقمصة أو يكفي أنها من الواجب بذمته؟ الأقرب أنه يكفي أنها من جملة ما يجب عليه بذمته، يخرجها ويتوقعها ويوقعها إن شاء الله. وإن وكل في إخراجها مسلما أجيات نية الموكل مع قرب الإخراج، لأن الفرض متعلق بالموكل، وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز، وإلا نوى الوكيل أيضا لئلا يقل الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقارنة أو مقاربة. الموكل هو الزانس، والوكيل هو المفرض إليه، ولا يقال في المالك موكل، ولا يقال في المفرض موكل، بل يكتفى بوكيل. إذا رأيت مثلا موكل فاقرأه بكسر الفاء ولا تقرأه بفتحها، لا يستعمل الفقهاء موكل، وإنما يستعملون بدله وكيل. عندنا موكل وهو المالك، ووكيل وهو المفوض إليه تفريط الصدقة. يجوز للإنسان أن يفوض تفريط صدقة إلى غيره. تقدم لنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يفرقها بنفسه حتى يتأكد من وصول غير مستحقها، ومع ذلك فإنه قد يعجز وقد لا يجد وقد لا يعرف، قد يكون جاهلا بأهل الزكاة الثمانية ما يعرف مصالح الزكاة الثمانية، أو لا يعرف أعيانهم، أو لا يدري حقيقة المستحق وأن هذا من أهلها حقا يوكل. وإذا وكل فهل تكفي نية أحدهما أو لا بد من نيتهما معا، الوكيل والموكل؟ الصحيح أنه تكفي نية الوكيل المالك. لو مثلا أعطاك 100 وقال أعطها لنا، أو أنت مثل هذا فقيرا، ولم يقل هذه زكاة، نوى هو نوى أنها زكاة عندما سلم لك وأمرك بأن تلتمس لها مستحقا أو تعطيها هناك. أعتقد أنها تطوع أو تعتقد أنها صلة أو تعتقد أنها دين عليه فلان سلمتها له بدون نية منه هل تكفي نيته هو؟ نعم الصحيح أنها تكفي لو دام أنه أخرجها من ملكها وأمر بإيصالها إلى مستحقها وعندما أخرجها قد نوى وعندما أعطاها للواسطة قد نوى تكفي نية المركب. كذلك اشترطوا قرب الزمان يعني قرب الزمان لتهلك الوكيل بخلاف ما اذا ضعف فانه لا بد ايضا من نيه الوكيل فمثلا قال جاء عندك الى رمضان ثم فسقها رمضان دونه سبعة أشهر أو ستة وزيادة هذا دليل طويل ما سببك إلا هو لابد فلا بد عند تهليكها بتجديد نية الدافع وغير ذلك أو نية الوكيل عند التهليك نقول حتى لا تخرج لا تخلو الزكاة عند إيصالها لمستحقها من نية مقابلة أو مقاربة بنية مقابلة لإيصالها للفقير أو مقاربة له وهو نية موكل. وعلى كل حال قد ذكرنا مراما أن الفقهاء رحمه الله ترشعوا إلى بالنية مع أنها من الضروريات وسبب ترشعنا أن الذين اتجهوا بهذا الترشع هم الشافعية الذين يشترطون أو أغلبهم التنفر من نيتهم بالعبادات يقولون إنه سنة أو مستحب متأكد وأما غيرهم من الفقهاء فلا يجوزون التلفظ من يقول إنه بدعة ثم لما أن الشافعية تشعر بأن النية وذكرها بكل باب من أبواب الفقه الفقهاء الآخرون يحتاجون إلى أن يتكلم عن كل مسألة فرعية من تلك الفروع التي يذكرها الشافعية فيأخذون عن الفروع هذا الفقر فيأتون عن الفروع التي تذكر بالنية فيقولون ما من لا يكون لها من ذاهبنا حكم لذا توسع ذلك وإلا فعلى المحقق ابن القيم غير قال لا حاجة لها للتوسع وتقال ان الانسان لا ينهك عن النية وان النية ملازمة فيها ولكل عمل ولكل من الانسان ان يعمل عملا بدون نية اذا كان من تسليم ما لا يطاق فلا جرم الصحيح انه لا حاجة الى هذا التوسع النية مقابلة أو مقاربة أو متقدمة بقليل أو متأخرة بقليل أو ما أشبه ذلك هذا من الضرورية بل ينفك العمل عن النية صدقة أو قراءة أو صلاة أو غير ذلك إن كان مما نحب صدقة ويعطيها لا بد أن يقوم بقلبه نية إما أنها صدقة أو صلاة أو زكاة أو كفارة أو نذرا أو ما أشبه ذلك فيكفي هذا يكفي هذا الذي قام بقلبه فإذا كان أن إذا نوى إنما أعطاها الوكيل أن هذه الزكاة سهلا ولا أن الوكيل أخرها. يعني قد يتأخر الوكيل مدة أشهر لانتظار المستحق أو ما يتهم أن كما أن صاحب العزيمة لا تأخرها بعد عزيها أو لا ينهيها لمدة أشهر لانتظار المستحق. كما دام كذلك فالصحيح الاتفاق بنية وقت ولو أنها متفقة. وإذا خاف أنها يلقيها غير أهلها أخبره أنها متفقة وقال أنه مثلا يلقيها بما يستحقها أو يصرفها لمصالح أخرى يصرفها إما في مساجد أو مزارس أو فرصة أو ما ذلك إلا ليس من مصالح الزكاة فله أن يقترح يقول هذه الزكاة أعطها أهلها المستحقين. إذا قال ذلك هذه أسقط إن شاء الله. ولو أن الوكيل قد يحفظها لبنا طويلا والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ لما في حديث معاذ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولأن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه رواه أبو عبيد. هذه مسألة خلافية مسألة نقل الزكاة إلى بلاد أخرى هل يجزي أم لا يجزي؟ المشهور عند فقهاء الحنابلة أنه يجزي مع الفضل مع التحريم أنه يحرم أن تنقل إلى بلاد الغير البلاد التي فيها النار وكفاية أجزاء مع كونه فعلا محرما بل يلزم أن يصدق الزكاة في البلد الذي فيه المال وعلى الفقراء نحوه أو ما يقوم منه وحدث القوم بأنه ما بين مسافة القصر فمن زاد الذي زاد عن مسافة القصر لا يجزي نقلها إليه. واستدل أولا بحديث معاذ وفيه قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فلأن مما تأخذ منها من كائنها ومن يقولها الفقير الذي إلى جانب كل بلادك فهم يفرقون بها ولا يرحلون بها لم يلتمسوا منها مستحقا من أوليائهم بل أولياء هؤلاء المخاطبين وفقراء هؤلاء المخاطبين تؤخذ من هذا وتلقى بهذا فلا دليله. وفي الأدلة لا سنادى من كثرة المعاد وذلك أنه بعث إلى عمر بسنة بثلث الزكاة وفي السنة بعدها بنصف الزكوات التي جمعت وفي السنة بعدها مئة الزكاة كلها فلعله ابن عمر وقال ما ارسلناك جاهليا ارسلناك لتاخذ من هذا وترد على هذا فاعتذر معاذ لانه ما ارسلها اليك وهو يجد لها مستحقا وان الناس الذين عندنا كلهم اغنياء ليس فيهم فقير مستحق هكذا استدلوا. وكذلك رمي أن بعض الصحابة بعثوا أحد الأمراء الزكاة لمن رجع فعلى أين الزكاة؟ فأين الصدقات التي أوجدت للجميع؟ لقد أخذناها من غير نأخذها وصرفناها لمستحقها كما كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أن الزكاة يتلزم تفريقا، وإنهم ينظرون لمن هو مستحق فيقوله ممن من عليه زكاة. وحينئذ فالزكاة قد يكونون جهلة لمن هو مستحق، وقد يرتد عليهم او يكثر عليهم ان يطلبوها. ياتي اناس كلهم يقول انا مستحق اعطوني اعطوك، فالرياض بذلك يجوز لهم ان يسالوا او يفضلوا ان يسالوا حتى يتحققوا منه ويفقيه، او يفوضوا دعم أهل البلد أو أهل دعم المواطن ويقولون أنت الذي تعرفنا، أو ليس هذا المال هذا هو أعطه المستحق وقد من هو أحد. فأما إذا عرفوا رضي بأنه الذي عنده زكاة وقام الله من قبل الزكاة من الأغنياء، الزكاة المعقدة كل زكاة. هذا الرجل ما رأينا عنده مالا رأينا أنه مستحق نعطيه لما رأينا أنه ظاهر. إذا غامه وتحقق وأهلها أعطوه، فإذا من يعرفوهم أعطوها لغيرهم ممن يعرفهم وغيرهم حتى لا تقع الفوضى ويكثر الانصدام والتغير. وهناك القول الثاني فإنه يجوز نقلها إلى بلاد أشد رقة وأشد حاجة، ولم يجد لأهل هذا البلد فقراء. ما دمت تعرف من هو أشد حاجة فلا كان أقلها. وذلك القول الأول لأن يوم علة قد توجد في القول الثاني. العلة قالوا إن الفقراء ينظرون في هذا المال وتشرئب إليه نفوسهم وتتعلق به أقناعهم، فهم يترقبون أن يعطوا منهم وينتظرون حقهم فيه. فإذا أُكلت الكافر ونُكلت إلى بلاد أخرى فإما أن يسيحوا الظن بأصحابه ويقولون لهم بخلاء بلعون لا يذكر، ومن أجل أن يذكر، وإما أن يتظلموا ويقولوا نحن أحق من غيرنا، لنا نتدعى لمن أعطاه ما هو أعطاه لغيرنا. هذا التطلع قد يوجد في غير القليل، وذلك مثل الأقارب. إذا كان مثلا مالك في الرياض، وفي الرياض فقراء، ولكن بلادك مثلا بلاد أخرى كالقصيم مثلا أو الأجناد أو الأحساء، ولك هناك أقارب تعرف فقرهم وشدة حاجتهم وهم يعرفون قيمتهم ويعرفون يعرفون عادتك ويعرفون عادتك أنك تصلهم وترسل إليهم فهم أحق. أولا إن المطالب والصدقة عليهم صدقة وصلة، وثانيا أنهم عارفون ومتحققون بأنك عندك مال وعندك ثروة أضمنهم ممتدة إلى ما لهم في هذا المال من الحق، وثالثا تحققك أنها وصلت إلى أهل بخلاف ما إذا أعطيتها أهل البلد الذين يدعون وأنت أن تصدق أو أن تتحقق من صدق دعواته. فالآن تشاهد كيف يظهر فقط في المساجد ويتوقف كتبهم ويدعون ويأتون إلى أهلها وكل منهم يدعي ويقول أنا مستحق أنا غني كذا وكذا أنا مدين كذا وكذا ويقول دين الله يرى بذرية مثلا بخيرها لخلقة أو زوجة أو ما أشبه ذلك من الآيات. إذا أحد أن ينهى الزكاة في القهر يطلبهم أن يكون الأمر بخلال ذلك، بخلال ما إذا أرسلها إلى أهل بلد يتحقق أهليتهم من الزكاة وحاجتهم فإنها تقع موقعها إن شاء الله. هذا مثل الدليل. أما مثل الدليل فتكالمت إلى هذه الولاية أنها الصلاة والسلام كان يرسل اللغة وأنهم يذكرون إليه بأنواع من الذكوات وبالآخر الرواتب. ذكرت الكتب للنسبية أنه جمع الزكاة وجاء بها، ولكنه قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ما جلس في بيت أمي حتى تأتيه هديته. فأمره بأن يستطيع أن يقع، وعرض أنه لا أهدي له إلا وقد تساهل مع أهل الأموال، حالة أن أهل الأموال ما يجوز إلا أن يستقبلوا شيء من الواحد. فالحاصل أن هذا دليل على أن الزكاة كانت تتابعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام من بلاد طريقة، ومنه حديث خبيثة يشعر أنه صلى الله عليه وسلم قال لخبيثة اجلس عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، لما أنه تحمل حماله. هذا دليل على أنها تأتي إليه صلى الله عليه وسلم يعطيها أو صادقها. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما أمره عليه السلام أن يحيل جيشا فنهي في الإبل، فأمره أن يأخذ على قناطس الصدقة فمن زكاة من يبتدر يقول فكان يشتري النعيم بالنعيمين إلى إبل الصدقة، إلا على أن الصدقة كانت تجمع إليه صلى الله عليه وسلم. ومثله الحديث الذي أنه عليه السلام جاء القوم وإذا معه بيتا من يأتي به نعانا من الصدقة، فدل على أن هناك ما يجمع إليه من غنى من الصدقة ليهدقها أو نحو ذلك. والمشهور أيضا أنه عليه السلام دفع نية عبد الله بن سهل الذي قتله اليهود بمئة من الصدقة، فدل على أن الصدقة كانت في المأرب. معلوم أن المغاني الذين يدفعوا الصدقة أنهم يجدون الفقراء، فمع ذلك لم يلزم كل من أعطى له بأن يعطيه لأن يقنعه ولا يأتي إليه بشيء. فالحاصل أن كونها تجبى إليه عليه الصلاة والسلام ويسألها تفريقها دليل على أنه يدل المقدرة إلى ما تصدر فيه الصلاة وإلى أكثر من ذلك. ويجد المقدرة إلى استمار نفسه إذ يتولى إعطاءها لمستحقها. إذا كان الإمام عاجزا ويقدم قد يكون له بها حقا والإمام قد يكون له مثلا من المستحقين كالمستفيد وكالمجاهدين الذين يكون الإمام تجهيزهم أو ما أشبه ذلك. وحينئذ فبلغ من قوله تؤخذ من أغنيائه فتوزع على فقرائه على القول الثاني صحيح على القول الثاني أن المراد من أغنياء المسلمين ومن فقراء المسلمين جميع الأقوال أنه يجوز كونها يعني أن المراد أنها عامة لكل من يشارك في اسم الإسلام. فالقول الأول تمسك الفقهاء بظاهر اللفظ من أغنيائهم على فقرائهم وتمسكوا بأثر الأمم الذي به إنكار على معاذ. وحديث معاذ مشهور ولكن ضعفه بعضهم سبب طعن بعضهم أنه مخالف للمشهور لم هنا العلماء فإن العلماء لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إلى خلافته أبي بكر وتوجه إلى الشام لا بقي في اليمن بقي الشام إلى أن مات الطاعون سنة 18 فكيف يكون بقيته الى عهد عمر والى ثلاث سنين سنوات عمر خلافه عمر هذا يدل على انه لم يهد ولا يمكن ان مع غير يمان ان قصته وجدت مع غير يمان وغلق الله فجعله معانا وعلى كل حال هذا هو الدين أن عمر كان هو مجلسا إلى أن يجمع الأمر وينفذق هذه المستحقين. لكن أن عمر قد دور مكانا في الفتوحات يعني شيء في الفتوحات وظن أنه تتبع إليهم بلاد كثيرة يغلب هذا الزمن الظاهر إليه الكفر من جنة مغنم فسيرت من الأموال حتى أنه جعل ديوانا للمجاهدين والمهاجرين والمهاجرات أعطاهم سنويا عدة آلاف لما كثر ما عنده فلذلك لا يستنكر إذا فوض إلى عماله أن يفرق الزكاة كلها ولا يأتونه بشكل إلى فقراء أهل الكتاب. ويصح تعديل الزكاة لحولين فقط لما روى أبو عبيد في الأموال عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها إذا كمل النصاب لا منه للحولين لنقص النصاب الذي هو سببها فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف. قال في المغني بغير خلاف نعلمه. فلا يتأثير الزكاة إذا تم النصاب. يجب الغنية النصاب أن يعدل الزكاة سنتين مستقبلتين. إذا تم النصاب ماذا في شهادة صغر مهلا فيقدم رأى فقراء معوزين قال ما زال كذلك إني سأخرج زكاة مالي عن هذه السنة تركزت تسع سنة شهرا وأعطيها لهذا الفقير الآن يجوز. لكن لو رجح جاء رسول جاء شهر صغر في سنة سبع وإذا أراد ماله مهلا ألف وما أخذ المدفع المئتين وجاء شهر صغر في سنة سبع وإذا عنده ألفان يقول أنت ما عجلت إلا زكاة مئتين عن ثلاثين فعليك تعجل زكاة زكاة ثمانمائة عن ثلاثة وزكاة ثمانمائة عن ثلاثة لأنه شيء وجد عليك بعد ما أخذته إنما المنزل هو الأخراج ما أخذته عن المئة ولأن ذلك كذب أول التقديم إلا لهذا وسبب ذلك أنه قد يستفيد لهذا ويقول إن الكسب ما يلزم لك فيقع في كونه ترك جزءا واحدا في المسجد لأن ذلك يكره أو لا يستحق ولكن استحبوه إذا كان هناك سبب ومناسبة فرأى مناسبة حالة فقراء كثرة فقراء في البلد فرأى أن يغتنم وقراء هذه أهليته هي لمستحقها وقال لا آمن إذا تم الفوارق أن يوجد هؤلاء ربما يذوبوا ربما يستغلوا فأنا أعطيهم الآن وأشد برقتهم أعطي دائما فإذا كان ذلك مال استحقاق ولسبب زيادة التقديم ولا يجوز لزيادة على سنتين بل أكثر ما أقول سنتان اعتمادا على خليل أو قصة الغربان فهي علي يوم مثله ما إنه مقصده في هذا الحديث إن من قوله صلى الله عليه وسلم أن الناس بيع علي يومها فقيل لأنه أن علي أغرمها وأغرم مهلها أخرج مهلها تحملت عنه لأنه علمي ولأن ذلك عمل بقوله إن عم قدم يصيب وأبيه وقيل وهو الذي حمل عليه الوقت أن معنى علي ومثلها يعني عندي أني قد أخذتها منه واستدلوا بالرواية الأخرى وإن كان فيها ضعف إنا كنا احتجنا فأكرمنا العباس قالت أتى سنتين فلا كل حال هذا دليل الفقهاء بأنها تستحق لمدة سنة وأما استخدامها يعني قبل السنتين يعني زيادة قبل السنتين فلا تستحق لما ذكرنا من عدم الدليل ومن الحاجة إلى تسوية وحساب مرة ثانية قول إذا تحمل النصاب لا يمكن وذا كان النصاب إلى ارتداء الحولين إذا كان النصاب كاملا، وأن قوله لا منه المراد لا من تمام النصاب، لا من تمام النصاب للحولين. وقالوا من حماس أنه لا فرق بين قولهم إذا كمل النصاب وقوله لا منه، يعني لا من تمام النصاب أو لا من النصاب. الحاصل أنه إذا كان يخرج وينقص النصاب فلا نعلم أنه ما يجب عليه، أخرج من النصاب نقص النصاب. لو قدرنا هنا أن معنا 200 درهم فأخرج منه عن كل 100 عن كل 200 خمسة، أخرج 10 عن السنتين، أصبح النصاب ناقصا. فقوله لا منه يعني لا من النصاب، فإنه إذا أخرج نقص النصاب فلا تكون واجبة في ذمته، بخلاف ما إذا أخرج زائدا عن النصاب. فإن فلغ النصاب أو نقص وقع نفله لانقطاع الوجوب، ولا رجوع له إلا فيما بيد الساعي عند فلغ النصاب. فأنا أتعلق بهذه الصورة، ولو مثلا أنه لو أخرج ولم يكن النصاب كاملا فإنه لا يجوز له أن يأخذ زائدا عن النصاب، ولكن بعد شهر فلغ الأجر، أو نقص عن النصاب فبقي عنده إلا مثلا 100 أو 190 أقل من النصاب سقطت عنه. وهل يرجع لما أعطاه؟ يرجع إن كان موجودا، وكان من الساعي أعطاه الساعي طعاما ولبنون. قال أنا أعطيت الزكاة سنتين مستقبلتين والآن المعنقى الثالث فأوقد نقص، ما بقي عندي زكاة سنتين ولا زكاة ثالث، رد علي أن المعنى أصبح غير واجب. أما إذا كان قد أعطاه القرآن أو أعطاه العامل والعامل فقط على مستحقين، الصحيح هو العامل أنه لا يجب له حدود، لأن الفقراء ملكون ملكية صحيحة، ولو أنه كثر قبل وقته فليس له أن يعمل، بل يبقى يعني يكون تطوع. هذا الجزء الذي أخرج يكون مهما تطوع، فإن كبر النصاب فيما بعد استأنف حوله، لكن هل يكتفي بما أخرجه؟ نظر مثلا أن عنده 1000 أخرج زكاة الألف بسنتين 50 ريالا، ثم في شهر ربيع الأول أو جمعة الأولى أصبح الألف الذي ما بقي عنده إلا 100، أصبح غير واجبة عليه، أصبح 50 ريالا نهلا. تفضل أنه بسفر الآخر كمل النصاب، كمل 1000 واستمر إلى آخر النصاب، إلى آخر السنة، فأصبح أنه تجزيه نصف 50 عن السنة الثانية التي كمل بها النصاب، وأما السنة الأولى فإنه يعتبر مبلغ والله أعلم، صلى الله على نبينا. قبل من فرقة ما يعتبر أشهر فزوعة بعد أن أعطاه إذا أعطاه أنه حق واجب وأصبح غير واجب أصبح مخيرا، أصبح أحق بهذا المال الذي نزعه وهو الذي يعتقد أنه واجب ولا يجب. السؤال يقول الإنسان إن نفعوا صدقة مطلقة ثم نواها بعد الدهر زكاة لم يصح أن يلزمه هل يصح ذلك أن يلزمه الدهر من جديد؟ يقول رواية كلام الفقهاء أنها تقول صدقة مطلقة ولا تلزم وذلك لأنه ما روى أنها زكاة مالا فقام كلمة عليه ما روى أنها صدقة مطلقة فيلزم من يتغني به ولم يقصد اليوم ان تكون لها الى اخر النيه او يقتلها او يقتلها كيف يؤخرها وهل يجوز ذلك يؤخرها لو اخر وجهه المال وعندنا الحد التي هي صدقه ولم يروي انها صدقه الا والمدح فهذا قد أحضرها بعض العجل إلى قبيل الزفر يعجلها لوى قبل أن يعجلها بشهر هذا تعجيل يقرنها من حين يعجلها إلى أن يوقيها ورقات مقصر من النبي يعلمنا النبي ملازمة العابد فأنجل أن يذكى عنا من ميلادية فليكن بالنسبة للنية والثلاثين إلى صلى ثلاثة مطلقة ناسية وحين من فاق فيها تذكى فعيدة لا تكفر كما إذا صام صياما إلى نصف النهار ثم تذكى أن عليه صيام أو نوى أن النهار صيام فالصوم الذي عليه نصف النهار لا يجزي لا تجزي الثلاثة يأتي بالصلاة الواجبة أو يأتي بالصوم الواجب مستقبلا من اول الاسلام وان يقول هل تتاخر النيه في الدهر وما مثاله ولا تخبره يقول مثلا النيه تاخرها كما ذكر قريبا هو ان لا ينوي ذات العين ولا ينوي الا قرب الدهر لكن على كل حال ما يجوز دهرها الا بالنية يقول لك شيخ الاسلام الفتاوى من معنى النية ليست مشروعة للعبادة تلفظ بها من هو بطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم والاصحاب وان يقرا احد منهم من الائمة الانبات اذا قال به متاخر اصحاب الكافر لم يتها يتمسك بقول الكافر الى بدل من الجهل وهو يقصد التكبير فغلطوا عليه صحيح هذا الكلام انما هو في التلفظ بالتلفظ بالنية فأما تسمية فأما مقارنة النية للعمل الصحيح أنه أنها ضرورية وأن الأعمال بالنية فكلام شيخ الإسلام ينكر على من يتلفظ بالنية أو يجهر بها ويقول إن الفقهاء والأئمة لا منهم أحد التزم أن يجهر بها والرواية التي عن الشافعي ليست صريحة إنما هو التكبير كما قال ويقول أعطيت الزكاة على رجل تسلط على أن لا يخرجها إلى أن ينكره وهو الذي يوافق لا بسماع الحق لكن الزكاة تنهى الجنة ولم يكن سبب الهداية إلا أنه ربما أخذها يوم النفر بعد اليوم الذي خرج له هل إذا عرفت كل في إنك وأخرجها مرة هامية أن يعظم هذا الكبير؟ يقولون إذا تلفت قبل أن تخرجها وتوصلها إلى الأخير فإنك تعظمها أو يعظمها الأخير إن كان مفرقا فمثلا أنك أخرجت الزكاة وعزمتها لبيتك أو لجنبك ونويت أنها صدقة وكتبت عليها ثم بعد ذلك صاحب أو صدقة فإنك تعلمها لأنك ما تتحقق أنها وكانت مصححة الذي تعلم حقا لا يكون أهلا فلا بد أن تعلمها فاليقين إذا كان يهتمها احترقت مثلا أو صدقت سواء أخرها لغدر أو لغدر فإنها تغرق يا رب انا هو انكار الله للجهل. المرأة التي قالها بالصدق هي بصورة شهرية جاهلة لها. هذا التهديد. هذا الرابع. فأما إذا لم يفسر فإنه فإن ثلاثة يفسر لأنه خلوف. يقول بعض المسلمين في وقت الأغنياء عملوا ظلما يكون في بلد كفار ويسمعون في دارهم الكافر ويحتاج لمال من الزكاة أو مسكين يحتاج للمساعدة وأعطى فرق الغرم في بلاد الكفار كما يسعى بالسيفاء كما قبلها المسلم الغريب وتأخذها السرقة وتحمل خاصة أنهم يستعطفون الناس في وسائل إغلاقهم للسلام والمهن والعيش لما تقل. لكن هذا يعني سؤال قبل أوانه يقول هذا السبب عاد وغالب أن هذا يكون الزكاة. فإذا كان السبب عاد أن هذا يكون مانعا الزكاة فأن هؤلاء يعني مريضا مدمنا ورجع لعلاجه أنه يسلم أو أنه يشاهد أقل من الدين فإن تحت إسلام عند من يغتنط فرجعوا من ذلك شيئا جاز لهم أن يساعدوهم بغير الزكاة. أما ما كان أنه سابق يقول أنه سبق على كل شيء وأنه لا ينسى له في ذلك ولا يتأثى فيه ولا يجوز ولا يتركونه ولا مات ولو نجد من يعالج ولو يمكن ولو مات جوعا عطشا لا خلق فيه ولا ان بترك ما دام انه كافر يغفر ما لا تغفر. ولما ان الله القران كان في بلاد الكفار فلا يجوز التفاق فيها لا من الزكاه ولا من الزكاه من اخذ ذلك ولا كذلك ولا قطع كتبها ولا غير ذلك. لا يجوز للمسلم ان يتفق على لا من المسلم لا من الزكاه ولا من غير الزكاه. كذلك الذين على سنهم على بقائهم على ديانتهم. ما ذكرنا يعني عقد بعض الناس على نظر الى قومهم شدودا الجوع فعلوا ذلك فقد يمكن ان تعملوا اذا راوه شديد الغنى او شديد الجوع اجاز امرهم ذلك فلن يأخذ تأثره واستدلوا لأنه على الصلاة والسلام ذكر أنه أكل في الزانية التي سقط كلا فغفر لها قال وإنما بها بركة